موسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا. ليلة حب كانت البداية بينك وبين أم كلثوم، حدثني عن أم كلثوم في البروفات كيف كانت؟ كانت عبارة عن أنها بتتزين بالعزف الجميل، بتفرح قوي لما يكون العازف اللي معها على مقدرة بأنه يقدم إبداعات، لأن هي فرقة أم كلثوم مش فرقة ده فريق قومي، يعني منتخب من الفرق كلها، من فرقة أحمد فؤاد حسن على الفرقة العربية على فرقة صلاح الرام على فرقة، يعني منتخب، فعشان كده بيبقوا يعني موسيقيين منتقى من الإبداع والتمكن، فهي كانت بتفرح قوي من يعني المزيكا. كانت بتتكلم مع الأستاذ كمال ملاخ في الأهرام في آخر صفحة عن العازفين اللي معها، يعني صراحة يعني كانت بتحب قوي العزف المتمكن واللي بتضمن إبداع صراحة. إلى جانب بقى إن هي أقول لك إيه، يعني من ضمن الحاجات اللي أنا مرت في حياتي، كان عندي أورج أنا جاي من بيروت فاتحجز في المطار وعايزين 7 موافقات من المؤسسات في الدولة، سبت الأورج بقى في المطار، هجيب 7 موافقات دول إزاي يعني؟ طب أنا سنة قبل ما أحصل عليها. دي حسين معوض عازف الإيقاع هو مدير الفرقة، وقعد بيتكلم معايا وكده عن الأورج، فهي شاورتني إن إحنا الاتنين بنتكلموا فيه، كنا في بريك يعني كان ممكن بين المذهب والكوبليه، فبناخد وقت كده 10 دقايق. فروحنا لها يعني عنده أورج محبوس في المطار، قالت لي إلا الأورج فين؟ قلت لها في قرية البضايع وكذا دقيقتين، وراحت أيما داخل قوة أيلا الجلال النوار اللي هو المهندس الصوت اطلب لي من برد كذا كذا كذا، طلب لها النمرة وده لها، كلمت راح مشاور لي من إزاز من الكنترول كده، فرعت لها قالت لي هو الأورج فين بالظبط؟ قلت لها قرية البضايع، قالت نفس الكلام للمتحدث معها في التليفون. بدأنا في الكوبليه بقى الأول وإحنا في نصفه كده، مهندس وقع عليها كده ولا فندم كذا كذا كذا ما أعرفش قال لي، وقامت أخذت الكنترول كلمت التاني وراح مشاور لي خلاص بكرة الصبح الساعة 9 هتروح المطار هتلاقي الأورج بتاعك جاهز تاخده وتيجي على هنا على طول. قلت لها خلاص يا فندم حاضر، ورحت سبعنا الصبح لقيت الأورج على الرصيف قدام القرية وحوالي بتاع 15 حد، ده أورج أم كلثوم أورج أم كلثوم، واحد قال لي رئيس الوردية يجي معاك بس يسلم عليها، ودخلت البروفة وقلت لها بس بعد إذنك رئيس الوردية عايز يسلم على ده بتاع. أكيد كان لحضرتك تصريح إن فرحة العمل مع أم كلثوم كاللعب في كأس العالم. الواحد مع أم كلثوم بيستشعر إن هو واقف بين يعني خطين متوازيين، سيدة أم كلثوم والجمهور، إزاي الجمهور حاسس بكل حرف وكل حاجة بسيطة جدا، يعني تبص تلاقي هي بتلعب أي زخرفة أو أي لعبة صنطوطة كده فالناس تقول الله، تحسي إن الجمهور ده دارس موسيقى فن، دارس مش بس متذوق، ده فاهم فن لدرجة الدراسة فن. أنا قاعد بعترس من كل هفوة، مش عايز أغلط الأغلط غلطة صغيرة استعالة، لأنه ده يعني هو بصت لي والجمهور بص لي في عدم استحسان يعني تبقى مصيبة، يعني ممكن أموت فيها. فتحس إن الواحد قد إيه حريص على إنه كل حرف بيقوله وكل لعبة بيقولها كل صوته بيقوله طالع من القلب مش طالع من الأرض. أستاذ هاني، هل عندما كان يستحسن الجمهور سولو حضرتك عزفته في إحدى حفلات أم كلثوم، كيف كان رد فعل سيدة الغناء العربية؟ هل كانت بتزعل بتشجعك؟ يعني هي كانت بتفرح بالعازف الشاطر. من ضمن الأسئلة سألتها قلت لها فندم أنت بتنسجن من صوت مين؟ قالت رجل ولا ست؟ قلت لها لا ست. قالت هم اتنين؟ قلت لها مين؟ قالت لي فايزة وشادية. قالت لي بص فايزة عدوة النشاز، يعني اليوم بتنشز فعشان كده بحب صوتها جدا. شادية صوت مبتهج، يعني أنا لما بسمع شادية ووصف الملاية يعني ألاقيني مبتسمة وأنا بسمعها مبتهجة، ففي بهجة في صوتها. وتطبر الرجال قالت لي أنجيل طبعا، كان في صحفي كتب إنه أم كلثوم يعني بتتعالى وتقعد على الكرسي مش عارف ايه، قالت لي ما اعرفوش ما مش فاهمين. قلت لها مش فاهمين ايه يا فندم؟ قالت لي انا لما بيتفتح الستاره وانا واقف على المسرح ببقى تلت ساعه مش قادر اتلم على اعصابي،

يعطف علينا ونبقى نعرف غدرنا فين فين فين غدرنا ليه. الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا قبل صعود سيدة الغناء العربي إلى المسرح، هل كان لها عادات معينة؟ الخلوة بتاعتها اللي بتاخدها في أوضة اللبس بتاعها وتقعد حوالي نص ساعة لوحديها خالص خالص تقرا القرآن، وقاعدة يبقى في حصانة إن أنا لما أقدم العمل ربنا يوفقني فيه. أم كلثوم وبليغ حمدي وأم كلثوم وعبد الوهاب، حضرتك عزفت مع أم كلثوم ل يعني هذين الرائعين بليغ حمدي وعبد الوهاب. أيوة. هل اختلفت أم كلثوم على المسرح في الحالتين؟ لا، أم كلثوم كانت بتكلم الأغاني سواء كانت سنباطي عبد الوهاب بليغ موجي أي حد، هي بتحط شخصيتها في اللحن، هتبص تلاقي على طول تروحي يعني للأداء أم كلثوم نمرة واحد وليس الملحن نمرة واحد بصراحة. حتى لما كان جعفر الموجي يسأل روحك بتاعه وكان يلعب لعبة تقول له الكوبليه الأخير ده فيه عفاريت عايزين نغير منه حاجات، فتبص تلاقي شخصيتها متواجدة في اللحن، يعني مسيطرة على اللحن مش بتغير منه، بالعكس ده بتبسط منه، يعني الملحن يبقى بيقول لها مثلا جمل جايز يعني قوية شوية عشان يثبت ان هو يعني قادر، هي تاخد الجملة اللي هو فيها عافية دي وتروح مبسطها عشان توصل للناس والناس تحفظها وتغنيها. يعني كانت أكاديمية إدارة الصوت، يعني إدارة الصوت دي كانت حاجة عند أم كلثوم جامدة جدا، ودي عايزة 100 دكتوراه عشان واحد يبحث في هذه السياسة لإدارة الصوت. ما فيش مطربة ولا مطرب النهاردة ولا حتى بتاع يعرف يدير صوته، بمعنى إن إمتى يلعب اللعبة وإمتى ما يلعبهاش، وإمتى المرجع ده يقوله زي الملحن ما عايز، وإمتى المرجع ده تقوله أم كلثوم بطريقتها، وإمتى ترجع تاني، وإمتى ما تعيدش، وإمتى تعيد. لا، حاجات يعني دقيقة جدا، لدرجة إن هي يعني لما بتغني حتى القصيدة الراجل اللي في الشارع اللي هو متجول يردد حديث الروح ولا الأطلال ومن غير ما يعرف المعاني بس بيغنيها. طب بيحفظها إزاي؟ لأن أم كلثوم أدتها بنجاح وببساطة شديدة جدا عشان توصل للمتلقي. الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا، حضرتك قلت أنها كانت بتعطي للحن شخصية أم كلثوم، أي الملحنين كان الأقرب إلى أم كلثوم، بليغ أم عبد الوهاب؟ عبد الوهاب كان مهندس تلحين، والأبعاد بتاعته من أول أنت عمري مرورا بهذه ليلتي ولو تفكروني ودارة الأيام وأنت الحب وحاجات كده وليلة حب، كل دي هندسة ألحان، وكانت أم كلثوم بتحترم النسب اللي بيقولها الأستاذ عبد الوهاب بجد. بليغ كانت رحلة، يعني رحلة مع شباب بتغني الحب كله، بتغني من أول سيرة الحب والحب كله وألف ليلة وفات المعاد. لا يعني دي كانت عبارة عن رحلة، إنما عبد الوهاب لا، كأنها لابسة فستان سواري وبتغني، هو ده الفرق. بس الصنباطي نفس الشيء، الصنباطي كانت بتحترم جدا جدا، لأن الصنباطي قد إيه كان قادر على إنه يمتلك الرجل الأول لتلحين القصيدة لأم كلثوم. لست أنساك وقد أغريتني بفم عزف المنادات الرقيق وعيد تمتد نحوي كيد الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا. أصل مع حضرتك لآخر ما غنت أم كلثوم وهي الأغنية التي لم تقدم حفلا وهي أغنية حكم علينا الهوى. حدثني عن حكم علينا الهوى. حكم علينا الهوى بدير كان عامل حالة غنائية كورال في الأغنية وكورال ما بيغنيش يعني هو بيقول آهات بس ده واحد. اتنين ان انا قسمت في مدخل الأغنية وجرى العرف ان اللي بيقسم أم كلثوم آلات محددة زي اما العود يا الناي يا القانون يا كمانجا انما مش أورج هيقسم فدي كانت مساحة جديدة وشهادة موقعها من سيدة أم كلثوم بان الأورج يقول تقسيمة للحنها تغني أم كلثوم بصراحة مدخل الأغنية على طول يعني اللي الفرح بتقول صوت واحد كده وروح مقسم وبعدين يخش الإيقاع ونخش الموسيقى بتاعت المزق يعني هو كان عامل حالة صراحة يعني تحس ان هو من كتر ما اشتغل مع أم كلثوم عمل 11 لحن فاللحن ده لازم يكون فيه حاجة جديدة وفعلا في حاجة جديدة الإيقاع جديد الهامينج بتاع الكورال جديد ما بيقولوش كلام بيقولوا هامينج فقط صحيح فده جميل يعني كان حالة من الحالات اللي ما تعودناهاش في أعمال أم كلثوم صح. كيف كانت في البروفة؟ هل كانت متعبة؟ هل كانت بالعكس كانت زي الفل وغنت حلو قوي يعني احنا لما نسمع اللحن دلوقتي حكم علينا الهوى بنحس أم كلثوم صغران 10 سنين ما فيش حرف نشفت فيه ما فيش كذا يعني بالعكس كان أم كلثوم كان متملكة جدا ومتماسكة وصحتها زي الفل عشان كده توفت بعد مسجلنا العمل بحوالي سنة. طيب هل عند حضرتك فكرة لماذا لم تقدم هذه الأغنية في حفل غنائي؟ بعد التسجيل بحوالي 3 أشهر سافرت يعني وعشان العلاج ورجعت وسافرت تاني وبعدين دخلت مستشفى يعني كانت الحالة الصحية كانت بدأت تشتد عليها لها. قال المحبة قدر أنا قلت الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سعدت بكونك ضيفي في هذه السهرة. شكرا لك. شكرا. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع فاطمة عمر.